بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، درسنا هذه الليلة مجالس في كتاب منهج السالكين، والدرس في كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو عبر إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، وبمشاركة إخواننا من طلبة العلم في مدينة الجزائر حرسها الله وحرس أهلها. ولازلنا في كتاب الطهارة، ودرسنا هذه الليلة في باب ما يوجب الغسل وصفته. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال: ويجب الغسل من 1 الجنابة، وهي 1000 إنزال المني بوطئ أو غيره، ب أو بالتقاء الختانين، 2 وخروج دم الحيض والنفاس، 3 وموت غير الشهيد، 4 وإسلام الكافر. ثم قال: قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية، أي إذا اغتسلن. ثم قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، 1 فكان يغسل فرجه أولا، 2 ثم يتوضأ وضوءا كاملا، 3 ثم يحثي الماء على رأسه 3 يرويه بذلك، 4 ثم يفيض الماء على سائر جسده، 5 ثم يغسل رجليه بمحل آخر. ثم قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. هذا متن الدرس كما ورد في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ونشرع الآن بإذن الله تعالى في شرح هذا المتن. قول الشيخ: باب ما يوجب الغسل وصفته. هذا الباب من أبواب الطهارة، وهو بيان حكم الأغسال الواجبة. والأغسال الواجبة هي ما جاء فيها الدليل الشرعي بوجوب فعلها. والغسل لغة، يقول بفتح مصدر غسل الشيء غسلا، وبالضم اسم مصدر من الاغتسال، تقول مثلا الغسل والغسل، وهو غسل تمام الجسد واسم للماء، يقال غسول ويقال غسل واغتسال، امرار الماء على جميع البدن، وشرعا استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص بيّنه الشرع وبنية. هذا تعريف الغسل وموجبات الغسل هي الأمور التي جاء فيها الدليل الشرعي بأن الغسل فيها واجب ليس مسنون. هناك أغسال مسنونة، أي سنة أن يغتسل الإنسان، مثل الغسل للإحرام، هذه سنة. وسنذكر إن شاء الله بعد انتهاء من درسنا بعض الأغسال المستحبة، لكن الموضوع الذي معنا الأغسال واجبة، فهذه أغسال لا بد الإنسان أن يفعلها، لأنه يكون إما في جنابه أو يكون في حكم شرعي يوجب عليه أن يغتسل غسلا شرعيا بنية. قول الشيخ: ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ. هذا شرع الشيخ الآن في ذكر الأغسال، فقال: ويجب الغسل من الجنابة. الجنابة حكم شرعي، يكون متلبس الإنسان بالجنابة، رجل أو امرأة، عندما يحصل الجماع أو يحصل الاحتلام أو خروج المني متدفق من الرجل أو المرأة، يقال هذا جنب، فلا بد أن يغتسل، يرفع الجنابة لكي يستبيح بعض العبادات. فمن هذه الأغسال ذكر الشيخ: أولا إنزال المني، وإنزال المني قد يكون بوطئ أو بغير وطئ، فإذا خرج المني من جماع أو مباشرة مع زوجته وتدفق المني منه ومن المرأة وجب الغسل، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي ماء الاغتسال للبدن يكون من خروج ماء المني، وهذا فيه دلالة وجوب الاغتسال من إنزال المني المعهود تدفقا بشهوة. أما إذا خرج المني دون شهوة ودون تدفق لمرض أو علة فهذا لا يستدعي اغتسال، وإنما يكفي فيه الوضوء. فاشتراط الاغتسال مع خروج المني التدفق والشهوة، إما في جماع أو مباشرة أو احتلام أو استمناء أو نظر فيما يثير الشهوة أو تفكير، كل ذلك يستدعي خروج الشهوة بتدفق، فهنا لا بد من أن يغتسل من خرج منه المني، رجلا كان أو امرأة. والمني يكون من الرجال ومن النساء. الدليل على ذلك وعلى هذا الذي ذكرنا حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها، وهو في الصحيحين. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها الصحابية الجليلة أم المؤمنين، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. ووجوب الغسل هنا حصل بخروج المني من احتلام، وقد أجمع أهل العلم أن خروج المني بالاحتلام أو بالجماع متدفقا بشهوة يوجب الغسل. وهناك فرق بين مني الرجل والمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. والحديث رواه مسلم من حديث أم سليم رضي الله عنها. الأمر الثاني الذي يستدعي الغسل من الأغسال الواجبة هو تغييب الحشفة في الفرج، وذكر الشيخ قال: أو بالتقاء الختانين. قول الشيخ ذكر قال: أو بالتقاء الختانين، والختانان هما ختان الذكر وختان المرأة في فرجها. فختان الرجل وإزالة القلفة التي على رأس الذكر، وختان المرأة هو إزالة الجلدة في أعلى الفرج عند المرأة. ومعنى التقاء الختانين أي أن يولج الرجل حشفة ذكره في فرج المرأة، سواء كان مختونا أو ليس مختون. مجرد إيلاج الحشفة حشوة الذكر في فرج المرأة، هنا يلتقي ختان الرجل بختان المرأة، فيصبح وجوبا عليه الاغتسال وعليها، وإن لم يكن هناك شهوة. في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث عند كثير من أهل العلم، وهو عند مسلم وعند أحمد وغيره من الرواة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا دليل من السنة صريح بأن إذا أولج الذكر حشف الذكر رأس الذكر بفرج المرأة وجب الغسل. في بعض الروايات عند مسلم: وإن لم ينزل بل وإن لم يكن هناك شهوة. وهذه دلالة على وجوب الغسل. والذي يحصل أن المرأة إذا أولج الذكر حشفة ذكره في فرجها فإنه لا يمس الختان، لكن هذا كني له بالختان، فإن موضع دخول ذكر الرجل في المرأة ليس من موضع البول، وإنما موضع آخر، فلا يمس الفرج، فلا يمس الختان، لكن كني له بهذا، فوجب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، لمنطوق هذا الحديث ولحديث آخر جاء صريحا. وقال أهل العلم: يقاس بذلك وطئ الرجل لزوجته من الدبر فهو محرم. قال: ويوجب الغسل. قال أبو جعفر الطحاوي: لا يختلفون في وجوب الغسل منه وإن لم يكن معه إنزال، كما يجب الغسل منه إذا كان الجماع في الفرج. هذا قول أهل العلم أنهم يوجبون من أولج في دبر المرأة، وهذا حرام لا يجوز، يوجبون أيضا عليه الغسل وإن لم ينزل، مجرد إدخال حشفة ذكره في فرجها. وتقدم معنا في نواقض الوضوء أن ما دخل الدبر والقبل من التحامير والمنظار لا ينقض الوضوء، فلا يجب غسل من باب أولى. طيب الأمر الثالث قال الشيخ: وخروج دم الحيض، وخروج دم الحيض، هذا الغسل الثالث الواجب، ودليله قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا فيه دلالة على أن دم الحيض إذا خرج من المرأة وجب عليها أن تغتسل بعد حصول الطهارة من دم الحيض، بل ولا يطأها زوجها إلا بعد الاغتسال وجوبا، فالآية صريحة في هذا، فعلى المرأة إذا حاضت أن تغتسل بعد الطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم دلالة أيضا أخرى، قال: المستحاضة بعد انقضاء الحيض، قال: ثم اغتسلي وصلي، أي إذا خرج منك الحيض ثم اغتسلي وصلي، هذا الاغتسال الثالث دم الحيض، خروج دم الحيض. الاغتسال الرابع أو الغسل الرابع الواجب: خروج دم النفاس، خروج دم النفاس، وهو دم يأتي عند ولادة المرأة أو إسقاط جنين قد تخلق، فيكون مع الطلق وبعد الولادة، فهذا يقاس بالحيض لأن كلاهما دم يخرج من الرحم، دم لا بد فيه من اغتسال جنابه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في حجة الوداع: أنا فستي، عندما حاضت أنا فستي، فذكر النفاس باسم الحيض أيضا. وكذلك قال لأم سلمة عندما حاضت وهي معه: أنا فستي، فدل على النفاس ودم النفاس ودم الحيض له اسم واحد لاجتماعهما في حصول النجاسة الكبرى، ولا بد فيها من اغتسال جنابة. ثم قال الشيخ: وموت غير الشهيد، هذا الغسل الخامس. غير الشهيد يغسل، قال أهل العلم: وجوبا ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فرض كفاية قبل دفنه. ودليل ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تغسيل ابنته زينب: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 وتراء، ثم قال: اغسلوها بماء وسدر وكفنوها. وأيضا جاء في حديث ابن عباس في الحاج الذي وقصته ناقته في عرفة عندما وقع من راحلته فوقصته فمات، قال رسول الله: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ثوبي الإحرام الذي معه، وهذا لغير الشهيد، ولذلك قال الشيخ: وغير الشهيد، فدل على أن شهيد المعركة التي يقتتل فيها أهل الإسلام بأهل الكفر، الشهيد الذي يموت فيها هذا لا يغسل، وإنما تنزع منه الأسلحة ويكفن بثيابه ويدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه لمنزلته العظيم عند الله تعالى لشهادته في جهاد في سبيل الله. وهكذا قال رسول الله وفعل مع الشهداء في معارك الإسلام. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فذكر أن من مات جهادا في سبيل الله فإن أحكامه أنه لا يغسل ولا يكفن، إنما يكفن بثيابه ويوضع في القبر ولا يصلى عليه. وشهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وفعلوا في أيام حياته صلى الله عليه وسلم. هذا الشهيد المعركة. أما حتى لو كان الشهيد الذي مات في المعركة مات جنبا، أي جامع زوجته وخرج وقاتل ومات، هذا لا يغسل. ولذلك حنظلة غسيل ملائكة لم يغسله الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. تغسيل ملائكة له هذا إكرام آخر، ولم يغسل الرسول، لم يأمر بغسله. أما شهيد غير المعركة كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم، كل أولئك جاء فيهم حديث أنهم شهداء، لكنهم شهداء دنيا. أما شهيد المعركة شهيد دنيا وآخرة، فهؤلاء يغسلون ويكفنون، ولا دليل على عدم تغسيلهم. هذا هو كلام أهل العلم. الغسل السادس، قال الشيخ: إسلام الكافر، سواء كان كافر أصلي أو مرتد، فإذا فأسلم وجب عليه الغسل، قول لبعض أهل العلم. هذا الأمر مختلف فيه، اختلف فيه العلم على قولين، منهم من يرى وجوب الاغتسال لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، أنه أسلم فأمر رسول الله أن يغتسل بماء وسدر. قال الأصحاب القول الثاني، قالوا هذا من النظافة، أمره أن يغتسل من النظافة بسدر وماء، ولذلك قالوا لا يكون واجب وإنما سنة لمن أراد. والمسألة خلافية، والاحتياط أن يغتسل، والله أعلم. لأن الذين قالوا بالقول الأول قالوا هذا فيه أمر من الرسول، والأمر يقتضي الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث إسلام ثمامة بن أثال صحابي الجليل رضي الله عنه، جاء في الحديث: فانطلق إلى نخل قريب المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه دلالة على الغسل، والأمر كما قلنا في خلاف، والأحوط فعل الغسل. وقد ذكرنا الأدلة التي ذكر الشيخ: إن كنتم جرما في الطاهر، هذا للجناب الكبرى من جماع واحتلال وغيره. والدليل الثاني: ولا تقربونا حتى يطهرنا فإذا طهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. هذا دليل الاغتسال للحيض وللنفساء، كما ورد من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وغسل الميت فيه دلالة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسلوا ابنته زينب، وأمر بتغسيل الأموات، فدل على الوجوب عند أهل العلم، وهو عبادة، عبادة ينبغي أن يؤتى بها. غسل الميت عبادة، تكفينه عبادة، الصلاة عليه عبادة، دفنه عبادة، كل هذه من العبادات ورد فيها السنة الصحيحة. مع ذكرنا للأغسال الواجبة، يستحب أن نذكر بعض من الأغسال المستحبة حتى تكون من باب العلم بالشيء، إن إذا ذكر الشيء ذكر عكسه. الأغسال المستحبة منها غسل الجمعة على الراجح، غسل الجمعة على الراجح. جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. هذا الحديث رواه أحمد أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، وعند النساء أيضا، في دلالة على أن غسل الجمعة مستحب. وهكذا حديث عمر بن الخطاب عندما جاء عثمان متأخر في صلاة الجمعة وهو يخطب، فسأله لما تأخرت؟ قال: ما هو إلا أن أدركت الأذان فتوضأت وجئت إلى المسجد. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ ولم يأمره بالذهاب إلى الاغتسال. والحديث في الصحيحين، حديث عمر وعثمان. إذن هذا فيه ترجيح أن اغتسال الجمعة اغتسال مستحب. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، هذا ليس الوجوب الفقهي الذي نعرفه في الأصول، الوجوب يعني عندنا في الأصول نحن واجب ومستحب ومكروه ومسنون، هذا ليس من هذه الألفاظ، إنما هذا قصد يعني واجب، أي بمعنى مشروع يشرع، ولا يفهم منه الوجوب. وهذا الدليل الذين قالوا بالوجوب. كمان الذين قالوا بالوجوب أيضا استدلوا بقول النبي: حق المسلم على المسلم الست، وذكر منها أنه يغتسل. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قالوا: هذا فيه أمر، هذا دليل من قال بالوجوب. الثاني الغسل المستحب هو الغسل، غسل من غسل الميت. من غسل الميت هذا يستحب له أن يغتسل أو يتوضأ، كل ذلك باب استحباب، لأن أدلة الوجوب لا تستقيم، حديثها ضعيفة. فصحيح أنه مستحب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من تغسيل الميت، فدل فعل الصحابة وفهم الحديث أنه من باب الاستحباب. الغسل الثالث الغسل من الإغماء، إذا كان الإنسان أغمي عليه ثم يعني أفاق، فإنه يستحب له الاغتسال. وهذا جاء في حديث عائشة المرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث: ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل. هذا قال أهل العلم، العلم فيه دلالة على وجوب أو على سنة الاغتسال من الإغماء. الغسل المسنون الرابع الغسل للإحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عندما حاضت وأدرك الحج، قال: فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت. وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال إذا أراد الإحرام، ولا خلاف في أنها سنة بين أهل العلم. الغسل الخامس دخول مكة. جاء عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن ذاك فعل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فاستحب الغسل لمن أراد دخول مكة. ودليل هذا الحديث. الغسل السادس المستحب الاغتسال يوم عرفة. الاغتسال يوم عرفة، فقد جاء في حديث عن الفاكهة بن سعد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. والحديث عند ابن ماجه وفيه كلام، وصح بعض أهل العلم. وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون يوم عرفة. الغسل السابع والأخير، الغسل المسنونة المستحبة، الغسل العيد، وفي آثار عن الصحابة كثيرة. طيب نعود إلى كلام الشيخ، وفي بيان صفة الاغتسال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة يغسل فرجه أولا. هذا في بيان الغسل، صفة الغسل المجزي من الجنابة والذي يكون فيه اغتسال كامل مفصل على السنة. فيبدأ قال بغسل فرجه من الجنابة، يميط الأذى الذي على الفرج، يصب الماء بيده اليمنى على اليسرى ويغسل فرجه، ثم يغسل يده بالصابون، ثم قال يتوضأ وضوءا كاملا. بعد غسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة كامل كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل يده في الإناء ويأخذ ماء، قال الشيخ، ثم يحثي الماء، يصب الماء على رأسه حتى يتشرب الماء الشعر ويصل إلى أصول الرأس، قال ثم على رأسه، يصب الماء على رأسه، قال ثم يرويه بذلك، يروي الرأس بالماء، قال ثم يفيض الماء على سائر الجسد، جميع الجسد. فإذا تم غسل الجسد كاملا ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، كما في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطوله وفي شأنه كله، وهذا الموضوع أيضا. قال ثم يغسل رجليه في موضع آخر، هذه إذا تم الغسل كامل للجسد. وبذلك تكون تمت صفات الغسل المجزي الكامل. جاء في أحاديث الغسل الكامل عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة وهو في الصحيحين، وحديث ميمونة أيضا وهو أيضا في الصحيحين. حديث عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده بالماء. وعنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب الوعاء، فأخذ بكفيه وبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، أي صب الماء على رأسه. حديث ميمونة وهو في الصحيحين أيضا قالت أذنيت، يعني وقربت، أذنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. هذا فيه بيان الغسل المجزي الذي على السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الشيخ والفرض من هذا، أي ما يجزي، ما يجزي الفرض، ما يجزي يعني بمعنى لو لم يغتسل غسل النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، في هنا غسل يجزي فرض. قال غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، بمعنى أنه يشرع الإنسان أن يصب الماء على جسده كاملا فيغسل جميع الجسد ويتعاطى مواضع الشعر حتى يصل الماء إليها الكثيفة، مع النية في الاغتسال، وزاد بعض أهل العلم مع المضمضة والاستنشاق. لانهم عدوا المضمضه الانف في تجويف الانف وتجويف الفم انه من الخارج، وهذا مختلف فيها بين اهل العلم. جاء في الحديث حديث ام سلمه قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي فانقضه لغسل الجنابه. ها هنا المراه جنب، الجنب من الجماع، ينبغي عند الجنابه من جماع ان تفك شعرها وتغسله، اما من عدم الجماع، من عدم عند الجماع تصب على راسها فقط، اما من الحيض فانها تفك شعرها. اي هنا تفصيل كذلك، لكن من الجماع تصب على راسها يكفيها فقط، لا تنقض عقدها. اما ان كان من الحيض فلا بد ان تفك العقد وتمتشط. هذا الحديث الذي معنا وهو في عند مسلم حديث ام سلمه: قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي فانقضه لغسل الجنابه. تنقضه كانت لغسل الجنابه، فبين الرسول قال: لا، انما يكفيك ان تحثي على راسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. بين لها الاخف والاسهل، وهو صب الماء مع العقد موجوده. اما حال الحيض فبين الرسول عليه الصلاه والسلام لاسماء بنت شكل، وحديثه ايضا في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لها حديثها في الصحيحين، اسماء بنت شكل حديثها في الصحيحين. قال: سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن غسل المحيض، اي غسل الحيض، فقال: تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر به، أي تضعه على موضع الذي خرج من الحيض من فرجها. جاء في الحديث أم عطية رضي الله عنها: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسل إحداهن من محيض في نبذة من كست أظفار، أي عند ما تغتسل المرأة للحيض تضع بعد اغتسالها شيئا من الطيب على فرجها. هذا من باب الكمال في الغسل للنساء. وبهذا نكون قد أتممنا درس هذه الليلة في بيان الإغسال الواجبة والمستحبة والغسل المجزي لمن أراد أن يغتسل بصفتين، صفة إجزاء وصفة تفصيل فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد أتممنا درس هذه الليلة في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. وهنا معنا بعض أسئلة من الإخوة في الجزائر تابعون الدرس، ننظر فيها بإذن الله تعالى. الأسئلة هذه قديمة، لم يرسلوا شيء هذه الليلة، هذه الأسئلة خاصة بدرس قد مضى، ولعلهم لم يرسلوا بأسئلة أخرى. نكتفي إن شاء الله بهذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. هنا أسئلة لعلها هذه يرسلها الإخوة. نعم جاءتنا الآن. قل السؤال الأول: ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟ أما الكلام أثناء الوضوء لا ينبغي، ولكنه لا يخل بالوضوء. إذا تكلم إنسان لا يباس، ما يخل بالوضوء. السؤال الثاني يقول: هل الجندي المقتول على يد الخوارج يعتبر شهيدا وهل يغسل؟ القتال مع الخوارج فيه تأويل، لأن أهل الإسلام لم يكفروا الخوارج تكفيرا ككفر غيرهم، وإنما اختلفوا في تكفيرهم، فلا يعد من قتل الخوارج من شهداء المعركة، إنما يكون من شهداء المعركة من تقاتل مع الكفار الذين كفروا من جمع أهل الإسلام. السؤال الثالث يقول: ما هي عورة المرأة الميتة أثناء تغسيلها؟ الميتة تغسلها ميتة أخرى، تغسلها مرأة أخرى، تغسلها مرأة أخرى، وتضع على فرجها غطاء فتوضئها من فوق الغطاء، وعورتها كعورة الرجل أمام الرجل، يكفي أن تغطي فرجها وتغسلها غسلا كاملا، كما أن الرجل يغطي فرج الرجل ويغسله تغسيلا كاملا عند تغسيل الميت. السؤال الرابع يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة رضي الله عنه؟ لم يثبت عندي هذا والله أعلم. السؤال الخامس يقول: كيف نجمع بين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عن حمزة رضي الله عنه وعدم مشروعية الصلاة على الشهداء؟ أنا لا أثبت هذا الحديث، الله أعلم. السؤال السادس نقول في مسألة الصلاة على شهداء أحد في آخر عهد الرسول، الرسول لم يصلي على شهداء أحد، لكن ذكر أنه قبل موته صلى عليهم. الصلاة اللي صلاها عليهم ليست صلاة جنازة، وإنما دعاء، ولذلك قالوا صلاة لكنها دعاء، ليست صلاة جنازة، إنما صلاة دعاء، صلى على يعني شهداء أحد أي بالدعاء لهم. طيب السؤال السادس يقول: امرأة حامل في الشهر الثالث أو الرابع ذهبت للحمام، وبعد رجوعها منه سقط حملها، وقد راودها شك في أنها نسيت تسببت في إسقاطه بذهاب الحمام، فماذا عليها؟ إذا كانت تسببت في إسقاط هذا الحمل فإن عليها كفارة قتل غير عمد، وهي صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، تصوم شهرين متتابعين أو تعتق رقبة، كفارة قتل غير عمد، وعليها الجلوس للنفاس، لأن هذا في الشهر الرابع قد تخلق، فتجلس نفساء حتى تطهر، ثم إذا تيسر الأمر صامت شهرين متتابعين، والله المستعان. وبهذا نختم هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.